بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وقفنا عند قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فليتفضل الشيخ عبد الأحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين جميعا. يقول الإمام السيوطي رحمه الله: قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة فيه استحباب الصلاة عند المصيبة وأنها تعين صاحبها. أخرج سعيد بن منصور وغيره عن ابن عباس أنه كان في مصير فنعي إليه ابن له فنزل فصلى ركعتين ثم استرجع وقال: فعلنا كما أمرنا الله واستعينوا بالصبر والصلاة. هذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة وردت كما يقول ابن كثير في سياق انذار بني إسرائيل، واستنبط منها الإمام السيوطي هنا استحباب الصلاة عند المصيبة، وهذا يكون المأخذ يكون هنا شرع من قبلنا، شرع لنا كيف وقد شاء شرعنا بهذا الأمر، كما في الآية الأخرى في سورة البقرة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات. الآية جاء نفس الحكم خطابا للمؤمنين. وهنا هذا المأخذ الأول، والمأخذ الثاني هو التفسير الذي ذكره الإمام السيوطي، فقد ذكر عن ابن عباس أنه نعي إليه ابن له فنزل فصلى، وهذه الرواية وإن كان فيها ضعف لكن وردت رواية أخرى أن الذي مات هو أخ له. والشاهد هنا أن ابن عباس عندما صلى ركعتين قال: فعلنا كما أمرنا الله. وفعل الصحابي وتفسير الصحابي لكتاب الله عز وجل حجة عند العلماء، فكيف إذا كان ذاك هو حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما. هنا قال استحباب الصلاة عند المصيبة، مع أن الأمر ورد بلفظ افعل الدالة، والأصل في الأمر أنه دال على الوجوب، فقال واستعينوا بالصبر والصلاة. ولعل الصارف عن الأمر إلى الاستحباب هو أن الصحابة وكذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي ابنه إبراهيم لا يعرف أنه فزع إلى الصلاة، وكذلك الصحابة عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعظم مصيبة لم يرد أنهم فزعوا إلى الصلاة. الشاهد أن هذه سنة ثابتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكذلك إبراهيم عليه السلام عندما جاءه جبار من الجبابرة وأخذ سارة، فإنه كما في صحيح مسلم ذهب ليصلي. فهذه أيها الإخوة هي من السنن المهجورة، وهي أن الإنسان إذا أصابه أمر أي أمر، لأن الله عز وجل هنا قال استعينوا بالصبر والصلاة، ما قال على شيء معين، إنما قال استعينوا فحذف المعمول، وهذا يدل على الاستعانة بالصبر والصلاة على أي أمر أصاب الإنسان. وهنا قيده بالمصيبة لأن الآية تقول استعينوا بالصبر، والصبر في الغالب لا يكون إلا عند المصائب، والصبر كما يقول العلماء واجب، الصلاة قلنا أنها مستحبة، وأما الصبر على المصيبة فإنها واجبة. والصبر درجات، وأحوال الناس عند المصيبة بعضهم يتسخط وبعضهم يصبر وبعضهم يرضى بالمصيبة وهذا أعظم من الصبر، وبعضهم يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة، لأن المؤمن ما أصابه شيء إلا كان رفعة له. فهذه أحوال الناس، وهذا لعله هو المأخذ من قوله يستحب الصلاة عند المصيبة، لأنه من شرع من قبلنا، ولأنه تفسير الصحابي وتفسير الصحابي حجة. نعم. قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، قال ابن الفرس فيه ورود العام المراد به الخصوص لأن المراد عالمي زمانهم. نعم، وإني فضلتكم على العالمين، الألف واللام دخلت على العالمين، فالأصل أنها تعم، يعني فضل بنو إسرائيل على جميع العالم ومنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع غير مراد، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع أنها أفضل الأمم، ولذلك احتجنا أن نؤول هذا العموم. فقال هنا نقلا عن ابن الفرس صاحب أحكام القرآن، قال فيه يعني في القرآن ورود العام المراد به الخصوص، لأن العام ثلاثة أقسام: عام مطلق أي لم يخصص، إن الله على كل شيء قدير، هذا لم يخصص بشيء، خالق كل شيء. وهناك العام المخصوص، وهذا أكثر ما في الأحكام الشرعية، الأول هو أكثر ما في القرآن، والثاني هو أكثر ما في الأحكام الشرعية أن العمومات مخصوصة. والقسم الثالث هو الذي ذكره هنا، وهو أنه يطلق العام ولكن لا يراد العموم، إنما يراد الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وأريد به نعيم ابن مسعود، فهذا نوع من أنواع العموم. فهنا حتى يدفع هذا العموم في قوله أن بني إسرائيل فضلوا على العالمين ومنهم أمة محمد، نقول أن هذا العام ليس على إطلاقه، إنما هو عام أريد به الخصوص، هذا أولا، يعني مخصوص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والطوفي في الإشارات رأى أنه يمكن أن يكون أيضا من العام المخصوص، من العام المخصوص، هناك عام مراد به الخصوص كما هنا، يعني لم يرد أنها فضلت على جميع العالمين لأن أمة محمد أفضل منها، وأيضا قد يراد بها العام المخصوص، يعني أريد بها ذلك لكن بعد ذلك خصصت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع، وأيضا بآيات أخرى كقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس. فقد يراد به أنه عام مخصوص أو عام يراد به الخصوص، وقد يدفع هذا الإشكال أيضا بأن قوله وإني فضلتكم، وإني فضلتكم هذه جملة فعلية، والجملة الفعلية تنحل إلى نكرات، والنكرة إذا كانت في سياق إثبات فإنها مطلقة، العلماء يقولون فإنها مطلقة كما سيأتي بعد قليل في قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة في سياق إثبات. والمطلق الفرق بينه وبين العموم أنه له عموم لكن عمومه بدلي، عمومه بدلي كما سيأتي في لعل في قصة البقرة تكون أوضح. فهنا يقال بأن فضلتكم مطلق، والمطلق يكفي في إيقاعه أمر واحد، فيكون المراد يعني يكفي في وقوعه صورة واحدة، فيكون بنو إسرائيل قد فضلوا في أمر واحد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه، وقد فضل الله بني إسرائيل بأمور كثيرة، ومنها أنهم جعل منهم أنبياء وملوكا، وهذا لم يجعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثرة الأنبياء. المهم أن المطلق هنا يصدق بصورة واحدة، فقد تكون بنو إسرائيل فضلوا بأمر ما، وهذا يدفع الإشكال بأن العموم هنا العالمين فضلتكم على العالمين أن المراد به أنه يشمل حتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون. قوله تعالى وإذ نجيناكم، الآيات في العجائب، الآيات في العجائب للكرماني استدل به بعض من يقول بالتناسخ، وقالوا إن القوم كانوا هم بأعيانهم فلما تطاولت عليهم مدة التلاشي والبلاء نسوا فذكروا. قال وهذا مهال وجهل بكلام العرب، فإن العرب تخاطب بمثل هذا وتعني الجد الأعلى والأب الأبعد. نعم، هنا قول تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، وكذلك الآيات الأخرى وإذ فرقنا بكم البحر، الآيات هنا تخاطب بني إسرائيل الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تقول وإذ نجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر، والذين فرق بهم البحر ليسوا هم الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا الأجداد. فهل تناسخت تلك الأرواح من أجدادهم إلى الآباء حتى وصلت إلى الأبناء؟ هكذا يقول الكرماني، استدل به البعض على التناسخ، والتناسخ هو أن الأجساد تفنى وتبلى ولكن تبقى الروح تنتقل من جسد إلى جسد. فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية. ثم رد الإمام السيوطي هنا على هذا القول فقال: إن القوم كانوا بأعيان فلما تطاولت عليهم مدة التلاشي والبلا نسوا فذكروا. هنا الرد يأتي قال: وهذا محال، هذا الأمر أنه أن الأرواح هي أرواح الأجداد وليست أرواح بني إسرائيل الذين في عهد مسلم، هذا محال. قال: وجهل بكلام العرب، فإن العرب تخاطب بمثل هذا وتعني الجد الأعلى والأب الأبعد. فبين هنا المأخذ، فالعرب من توسيعة الكلام عند العرب إضافة الفعل إلى الحي الموجود وتريد المعدوم، وتريد المعدوم كما هنا خاطبت الموجود وأرادت المعدوم. وهذا السائغ وسائر عندما يقول إنسان: نحن أكرمناكم ونحن انتصرنا عليكم، وهو يريد أن الآباء والأجداد انتصروا عليكم وأكرموكم، فهذا من كلام العرب. وهذا الذي يقول بالتناسخ فهو جهل بكلام العرب، فالعرب تضع الشيء موضع غيره إذا فهمه السامع، إذا فهمه السامع فقد تضع الشيء موضع غيره، والله أعلم. قوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى، استدل به على أن الضيف لا يملك ما قدم له، وأنه لا يتصرف فيه إلا بإذن، ذكره صاحب التحرير. حقيقة لا أعلم من هو صاحب التحرير، وإن كان المحقق حاول أن يذكر أسماء من هو صاحب التحرير، وقد يكون التحرير في الفقه للجرجاني، وقد يكون الكتاب أيضا، هناك كتاب تحرير لزكريا الأنصاري، تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي. المهم أن هذه المسألة ذكرت في هذا الكتاب وأنزلنا، والمسألة ليست خاصة بهؤلاء، بل هي مسألة قديمة معروفة، فقد ذكرها أوائل الذين ألفوا في كتب الشافعية، المسألة مذكورة معروفة. استدل به على أن الضيف لا يملك ما قدم له، وأنه لا يتصرف فيه إلا بإذن. الاستدلال هنا من قوله كلوا، قال: وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا، لأن المقام مقام امتنان، المقام مقام امتنان، وسبق أن السياق الامتنان يدل على الإباحة، فما دام دل على الإباحة ما الداعي أن يقول كلوا؟ ما الداعي أن يقول كلوا؟ فكلوا هنا دل على أنهم لا يملكون التصرف فيه، يعني الضيف لا يملك التصرف في الطعام الذي قدم له حتى يؤذن له بأكله. وهم يقولون أن الضيف لو كان هناك مثلا ثلاثة أضياف ووضع الطعام بينهم لا يحق لهم أن يتقاسموه، وبعضهم يقول لا يحق له أن يأكل أكثر من المعروف عادة له، ولا يحق له أن يعير هذا الطعام، لأن هذا الطعام ليس له، إنما هو إباحة محضة على ملك الضيف المضيف. فيقولون إباحة محضة لا تحصل بالملك بحال. أيضا يمكن أن يكون الاستدلال بهذه الآية من قوله تعالى: وأنزلنا عليكم منا وسولا كلوا مما رزقناكم، ثم جعل العلماء مقدر محذوف، قال: ولا تدخروا. فلو كانوا يملكون ذلك، الذي يملك الشيء يستطيع أن يدخره، ولكنهم منعوا من الادخار، وهذا المقدر يعرف عن طريق سبب النزول. فقد ذكر أن لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، لأنهم أمروا أن لا يدخروا، فادخر الطعام ففسد الطعام، خنز الطعام يعني فسد الطعام. فقد يكون هنا أن الضيف لا يملك ما قدم له الأمر الأول، لأن الله عز وجل قال كلوا، والأصل أنه مباح لهم ولا يحتاج أن يقال لهم كلوا. والأمر الثاني هو المقدر المحذوف، وهو ولا تدخروا، والذي يملك الشيء يستطيع أن يدخره، والله أعلم. قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قال الكية: يدل على أنه لا يجوز تغيير الأقوال المنصوص عليها وأنه يتعين اتباعها. وقال الرازي: يحتج به فيما ورد من التوقيف في الأذكار والأقوال، وبأنه غير جائز تغييرها، وربما احتج به علينا المخالف في تجويز تحريمة الصلاة بلفظ التعظيم والتصبيح، وفي تجويز القراءة بالفارسية، وفي تجويز النكاح بلفظ الحبة، وما جرى مجرى ذلك. نعم، هنا مسألتان. المسألة الأولى أنه لا يجوز تغيير الأقوال المنصوصة استدلالا بقول تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وسبق في المقدمة أن الشارع إذا ذم الفاعل على الفعل دلالة على أن الفعل محرم، وهنا قال ذم الفاعل واعتبرهم من الظالمين، فقال فبدل الذين ظلموا، فدل على أن هذا الفعل وهو التبديل، لأنهم أمروا أن يدخلوا الباب ويقولوا حطة، يعني أحطط عنا ذنوبنا. ولكن بني إسرائيل ماذا قالوا؟ قالوا حنطة، فغيروا اللفظ والمعنى كما سيأتي، غيروا اللفظ والمعنى، فبدلوا الذين ظلموا قولا غير الذي قيلهم. فاستدل به العلماء على هذه المسألة أن الأقوال المنصوصة من الشارع أنه لا يجوز تبديلها وتغييرها. وقال الرازي، قلنا إذا قال الرازي فالمراد به الجصاص في كتابه. وهنا للفائدة أن الكية الرازي الشافعي صاحب أحكام القرآن هو ينقل عن الرازي الجصاص الحنفي، وهذه المسألة موجودة في كتاب الجصاص الحنفي، فكونه يفرد هذا يقول قال الكية ثم يقول قال الجصاص، كأنه يفهم منه أن هذا القول لم يقل به الجصاص، مع أن الكية الهراسي هو إنما أخذ هذا القول من الجصاص في كتاب أحكام القرآن، وكثيرا ما يأخذ منه. قال الرازي: يحتج به فيما ورد من التوقيف من الأذكار، يعني المنصوص عليها في الأذكار، ثم فرض المسألة الثانية حتى لا تدخل في المعنى. قال: وربما احتج به علينا المخالف في تجويزنا تحريمة الصلاة بلفظ التعظيم، بدل أن يقول الله أكبر يقول الله أعظم، الله أعظم، فغير اللفظ هنا، بدل اللفظ، فهل هو داخل في الآية فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم؟ هذا الذي يريد أن يصل إليه. وقال: والتسبيح في تجويز القراءة، والتسبيح وفي تجويز القراءة بالفارسية، وفي تجويز النكاح بلفظ الهبة، وهبتك ابنتي بمهر كذا وكذا، ما قال أنكحتك ابنتي، فهل يجوز تبديل اللفظ بغيره؟ بعد ذلك، بعد هذا الكلام، تكلم الجصاص وبين المأخذ الذي أراد أن يصل إليه، فقال: وهذا لا يلزمنا، يعني لا يلزمنا أنه من القول الذي بدل فندخل في النهي الوارد في الآية. لماذا؟ فقال: أولا، إنما هي في القوم الذين قيل لهم هذا المعنى، قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، هذا المعنى الأول، أنها خاصة ببني إسرائيل. الأمر الثاني هو أن بني إسرائيل غيروا اللفظ والمعنى، غيروا اللفظ والمعنى، فحطة ليست هي الحنطة، بل هو الله عز وجل أمرهم بالتعظيم، احطط عنا ذنوبنا، فهم أرادوا الاستهزاء، فجاءوا بلفظ أو بأمر مضاد للأمر الأول. أما الحنفية وغيرهم من قال بأن يجوز أن يقول الله أعظم، فإنهم إنما غيروا اللفظ والمعنى باقي، وهذا لا تدل عليه الآية، لا تدل عليه آية فبدل الذين ظلموا، فلا يدخلون في هذا النهي. والعلماء اختلفوا في مثل هذه الألفاظ، هل المراد بها اللفظ بذاته أو المراد به المعنى، المراد به اللفظ أو المعنى، فلأجل هذه المأخذ اختلفوا في هذه المسألة، والكلام فيها يرجع فيها إلى الفقه. نعم. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى آخر القصة، فيها أحكام. نعم، ذكر الآن 9 أحكام تتعلق بهذه القصة، وترك أيضا أحكاما أخرى، وهذا الذي قلنا في المقدمة أن القصص يؤخذ منها الأحكام، القصص القرآني يؤخذ منها الأحكام، والناس تختلف، قد يستنبط الواحد من الآية حكما واحدا وقد يستنبط الآخر 10 أحكام، وهذا ذكرناه أيضا في المقدمة، وقلنا أن الشافعي استنبط من قوله عليه الصلاة والسلام ما فعل يا أبا عمير ما فعل النغير أكثر من 70 مسألة، فهذه تختلف فيها فرط الذكاء والفهم والتعمق. فهنا ذكر فقط 9 أحكام، وذكرت لكم أنه أيضا ترك أحكاما أخرى. نعم، الحكم الأول. أول استدل بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أن الآمر لا يدخل في عموم الأمر، فإن موسى لم يدخل في عموم الأمر بدليل قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون ولا يظن بموسى ذلك. ذكره الزركشي في شرح جمع الجوامع. نعم، الزركشي ذكره في تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع، وهذا الاستدلال صحيح أن الأمر لا يدخل، لكن شريطة أن يذكر القيد الذي ذكره الزركشي، وهو أن يكون الخطاب غير متناول له، وهنا الخطاب غير متناول لموسى عليه السلام. بدلالة ماذا؟ بدلالة السياق كما ذكر الزركشي، والسياق قد يخصص العموم، السياق قد يخصص العموم. والسياق هنا الله عز وجل قال في آخرها فذبحوها وما كادوا يفعلون، وهذا على سبيل الذم، هذا على سبيل الذم، ولا يتصور في موسى عليه السلام أنه يتخلف عن أمر الله عز وجل حتى يستحق هذا الذم. وقلت أنه يشترط فيه أن لا يتناوله، لأن خطاب وهذه المسألة مفروضة عند العلماء فيما إذا أمر الشخص غيره، فيما إذا كان يعني ناقلا للأمر عن غيره، ناقلا للأمر عن غيره، مثل هذه الله عز وجل نقل الأمر لبني إسرائيل عن الله عز وجل، وهذه لها مراتب، فقد يكون داخلا وقد لا يكون داخلا. فإذا قال مثلا إن الله يأمرنا، إن الله يأمرنا، فهذا لا شك أنه يكون داخلا، إن الله يأمرنا، فهو دخل الآمر في الأمر. وإذا لم يذكر نفسه مثل قوله تعالى إن الله يأمركم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل، هل يدخل الآمر أو لا يدخل؟ العلماء على أنه يدخل، يدخل هنا. وأما كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله هذا أمر نقل لأمر الغير، يوصيكم الله في أولادكم، هل يدخل أو لا يدخل؟ نقول الأصل أنه يدخل، الأصل أنه يدخل، إلا إذا دل الدليل على عدم دخوله، كما في هذه الآية دل الدليل على عدم دخول موسى عليه السلام، والدليل الذي دل عليه هو السياق، لأن الله عز وجل جاء بسياق الدم فقال وما كادوا يفعلون، ولا كما ذكر الزركشي هنا ولا يظن بموسى أنه يتأخر عن أمر الله عز وجل. نعم. الثاني استدل به بكر بن العلاء على أن السنة في البقرة الذبح. نعم، يراد به القشيري، وله كتاب في أحكام القرآن، والكتاب محقق في جامعة الإمام، لكن لا أدري هل هو طبع أم لا. فقال بأن السنة في البقرة الذبح، ولا شك أن السنة أيضا في البقرة الذبح، لكنه لو قال الأفضل والأولى لربما كان أولى. العلماء يرون بأن بهيمة الأنعام فيها ما ينحر وفيها ما يذبح وفيها ما هو ينحر ويذبح، فالغنم مثلا يذبح بلا خلاف، والإبل ينحر بلا خلاف، وبقي البقر فوردت هذه الآية تدل على أنه يذبح، لأنه قال هنا قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ثم قال فذبحوها، ولم يقل إن الله يأمركم أن تنحروا بقرة، قال تذبحوا، فدل على هذا الحكم وهو أن البقر يذبح. ودل الحديث والسنة على أن البقر أيضا ينحر، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدخل عليها لحم فقيل نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بقرة نحره. فيطلق البقر يمكن أن ينحر ويمكن أن يذبح، ولذلك العلماء كابن بطال يقول لا خلاف بين العلماء بأن البقر يذبح وينحر. الثالث استدل به على جواز ورود الأمر مجملا وتأخير بيانه، يعني قبل أن نستطرد قصة البقرة هذه، ما ورد في القرآن هو الثابت، ووردت قصص أو وردت روايات إسرائيلية كثيرة في هذا المجال، وهذه الروايات لا تكذب ولا تصدق، لكن ما ورد في القرآن هو الذي يعول عليه، وهو أن بني إسرائيل قتل أحدهم الآخر فاختصموا إلى موسى عليه السلام، فأوحى الله عز وجل لموسى أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة وأن يأخذوا جزءا من البقرة فيضرب به هذا القتيل فيتكلم ويخبر عن من قتله. هذا هو مجمل هذه القصة، وهذا هو الثابت الذي لا خلاف فيه، وغير ذلك ففيها روايات وقصص يصح بعضها وبعضها فيه نظر ويتوقف فيه. هنا قال استدل به على جواز ورود الأمر مجملا باعتبار أن البقرة التي أمروا بذبحها غير معروفة، لأن المجمل هو ما يحتمل أمرين ولا مزية لأحدهم على الآخر كالمشترك، أو الذي لا يفهم معناه إلا من غيره، لا يفهم معناه إلا من غيره. فعندما قال بقرة اذبحوا بقرة، من العلماء من قال أن هذا مجمل، وجمهور أهل العلم أن هذا ليس بمجمل، هذا ليس بمجمل بل هو واضح بين، وتكلم العلماء وخطأوا من قال بأنه من المجملات التي تحتاج إلى بيان. أين البيان؟ لأنه بنى عليها الآن بنى عليها مسألتين. المسألة الأولى ورود المجمل أن هذا من المجمل، والأمر الثاني تأخير البيان إلى وقت الحاجة. والبيان هنا عندما وصف لهم البقرة لا فارض ولا بكر، ثم وصف لونها إلى آخر القصة بينها، ثم قالوا الآن جئت بالحق، يعني الآن أصبحت واضحة وظاهرة. لكن العلماء يقولون بأن الأمر هنا لا إجمال فيه، وربما يعبرون عنها بالعموم، والمقصود بالعموم كما سبق العموم البدلي، العموم البدلي بمعنى أن الله عز وجل يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة، أي بقرة، صغيرة كبيرة صفراء حمراء هنا في بلاد أخرى، أي بقرة، فكان يجب عليهم أن يمتثلوا ويقتلوا أي بقرة. وقلنا بدلي، عموم بدلي، لأنه إذا قتل هذه البقرة التي مثلا هنا فإنها تكون بدل عن جميع الأبقار، ويكون قد امتثلوا بالأمر. أما العموم الآخر وهو العموم الشمولي فإنه لا يصدق إلا بأن يقتل جميع الأبقار، يعني لو قال لهم اذبحوا البقر، اذبحوا البقر، فإنه يجب عليهم أن يذبحوا البقر الذي في الأرض، كل البقر الذي في الأرض، لأن أل جعلت البقر هنا للعموم الجنسية، فجعلت الأمر لجميع البقر، لكن هنا جاءت نكرة، والنكرة في سياق الإثبات مطلقة، والمطلق يصدق بواحد، فكان عليهم أن يذبحوا بقرة واحدة أي بقرة شاءوا. إذن هل هذا فيه إجمال؟ غير واضح، بل كان واضحا، ولكنهم تعنتوا وشددوا فشدد الله عز وجل عليهم. نعم. الرابع استدل بقوله لا فارض ولا بكر وبقوله مسلمة على جواز الاجتهاد واستعمال غالب الظن في الأحكام، لأن ذلك لا يعلم إلا من الاجتهاد. نعم، لأن ذلك يعني الوصول إلى تلك الأوصاف، لا فارض ليست كبيرة ولا بكر ليست صغيرة، بينهما مسلمة لا شيئة فيها، ليس فيها شيء من العيوب، وصفراء فاقع لونها، هذه لا تحدث، لا يستطيع بنو إسرائيل الوصول إلى هذه البقرة بتلك الأوصاف إلا عن طريق الظن وليس القطع، وهذا دل على أن الاجتهاد يعمل به، وأن على جواز الاجتهاد واستعمال غالبة الظن، لأن ذلك لا يعلم إلا من اجتهاد، ولا شك أن نتيجة الاجتهاد هي نتيجة ظنية وليست قطعية، ظنية وليست قطعية. نعم. الخامس استدل به على أن المستهزي يستحق سمة الجهل. ذكر محمد بن مسعر أن عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي مازحه فقال له لا تجهل، قال وأن وجدت المزاح جهلا، فطلع عليه أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أكمل السادس. لا انتهت. طبعا هنا يعني قد يقال بأن أراد أن يستدل بدلالة الإمام الجهل الاستهزاء، ربط الحكم بالوصف وارتباط الحكم بالوصف، لكن هذا الاستدلال غير صحيح. وكونه الآن ينقل عن محمد بن مسعر أن عبيد الله ابن الحسن العنبري قال ذلك فليس قول عبيد الله وليس قول أحد من الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم حجة. ولذلك ذكر المحقق هنا قصة هذا المثل فقال ذكر الجصاص عبارته وذكر محمد بن مسعر أنه تقدم إلى عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي قال وعليه جبة صوف وكان عبيد الله كثير المزاح قال فقال له أصوف نعجة جبتك أم صوف كبش؟ فقلت له لا تجهل أبقاك الله. قال وأنا وجدت المزاح جهلا فتلوت عليه يعني هذه الآية أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون جاهلين. ثم قال فأعرض واشتغل بكلام آخر. فأعرض عنه، هل أعرض عنه موافقة لكلامه أو أعرض عنه لأنه رآه جاهلا لا يفهم حقيقة الخطاب؟ نقل أيضا المحقق هنا عن القرطبي قال معقبا على هذه القصة قال أعرض عنه لأنه رآه جاهلا لا يعرف المزاح المزح من الاستهزاء، وليس المزاح من الاستهزاء بسبيل، ليس المزاح من الاستهزاء بسبيل. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا إما بعده يعني أيضا يمزحون؟ هذا نقوله وننبه عليه حتى لا يأتي شخص ويقول لشخص آخر يراه يمزح يقول أنت من الجاهلين استدلالا بهذه الآية. فالسيوطي وإن ذكر هذا الكلام فهو لم يذكر سندا أو دليلا يعتمد عليه، إنما ذكر فعل رجل، ولا تؤخذ الأحكام من هذه القصص. وابن عطية في تفسيره يفسر هذه الآية بما هو أقرب للصواب بإذن الله تعالى، فيقول إن قول موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يحتمل معنيين. الأول الاستعاذة من الجهل، أن يخبر الجهل أن يخبر عن الله تعالى مستهزئا، ولا شك أن هذا من الجهل الإخبار عن الله عز وجل بالاستهزاء. والثاني الاستعاذة من الجهل كما جهلوا في قولهم أتتخذنا هزوا، هم جهلوا فاستعاذ أن يكون هو مثلهم. فقال الثاني الاستعاذة من الجهل كما جهلوا في قولهم أتتخذنا هزوا لمن يخبرهم عن الله تعالى، هم يعني طلبوا بينة لكي يعرفوا هذا القتيل. فقال لهم موسى اذبحوا بقرة فظنوا أنه قد يستهزئ بهم، فقال تتخذنا هزوا، نحن نقول لك نريد بينة على من قتل هذا الرجل تقول اذبحوا بقرة. فهذه هو سبب هذه القصة، لكن الاستدلال على أن الاستهزاء يكون من الجهل هذا استدلال غير صحيح. والتفسير الأقرب للآية هو ما قاله ابن عطية والله أعلم. تفضل. السادس فيها الإرشاد إلى الاستثناء في الأمور في قوله وإنا إن شاء الله لمهتدون. نعم، هذا في كل الأمور أن الإنسان يأتي بالاستثناء، وهذا إرشاد من الله عز وجل لهؤلاء. ولذلك ورد في الحديث أن بني إسرائيل لو لم يقولوا إنا إن شاء الله لمهتدون لم يهتدوا إلى تلك البقرة. الإنسان إذا أراد شيئا فإنه يعني يستثني، فهو هذا إرشاد من الله عز وجل له. وهذا الحديث وإن كان البعض ينسبه إلى أبي هريرة رضي الله عنه، وقلنا أن تفسير الصحابي للقرآن يعتبر حجة. نعم. السابع فيها دليل لأهل السنة على المعتزلة أن الأمر لا يستلزم المشيئة قاله الماتوريدي. نعم، يقصد بأهل السنة هنا الأشاعرة، يقصد بأن أهل السنة هنا الأشاعرة وهم لا يشترطون الإرادة في الأمر، وعللوا ذلك بحصول المخالفة من المكلفين، فقالوا أن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يذبح ابنه ولم يحدث، وأمر إبليس أن يسجد ولم يحدث، فحدثت المخالفة، فهذا دليل على أن الأمر لا يستلزم الإرادة. وهذا الكلام يعني كما يقول العلماء لا حيلة في دفعه إذا أريد بأن الإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية، فالله عز وجل يحدث في كونه ما يريد وما لا يريد كونا وقدرا، كونا وقدرا. أما شرعا الإرادة الشرعية فإنها لا تحدث إلا بإرادته، وهذا لأن الإرادة معلقة بالمحبة. لكن لو قلنا بأن هذا الكلام صحيح عند الأشاعرة فهو باعتبار الإرادة أنه لا يستلزم الأمر الإرادة الكونية القدرية، فهذا لا إشكال فيه، لكن حصر الإرادة بالإرادة الكونية القدرية هذا غير صحيح. فيصح أيضا قول المعتزلة هنا إذا أرادوا بأن الأمر يستلزم الإرادة الشرعية أيضا يصح. ولذلك قول يقول ابن القيم أن حجج هؤلاء لا تندفع وحجج هؤلاء لا تندفع، والصواب في ذلك كما قال أهل السنة والجماعة أنهم فرقوا، قالوا هناك إرادة كونية قدرية وهذه لا تستلزم المحبة، فكل ما أراده الله عز وجل يقع، ووقع الكفر ووقع القتل ووقع هو لا يحبه. وأما الإرادة الشرعية فهي متعلقة بالمحبة، فلا يقع إلا ما أحبه الله عز وجل وأراده. ثامن، استدل بالآية على حسر الحيوان بالوسف وجواز السلم فيه. نعم، هذه مسألة حصر الحيوان بالسلم، السلم بيع آجل بعاجل، أنت تريد أن تبيع الحيوان آجلا ولكن بقيمة عاجلة، الآن بقيمة عاجلة، كأن تقول خذ 1000 ريال على أن تعطيني شاة بعد سنة، وهذه الشاة مواصفات وكذا وكذا، لأن يشرف في السلم الضبط بالصفة، فهل الحيوان يمكن أن يكون مضبوطا بالصفة أم لا؟ استدل بهذه الآية على أن الحيوان يمكن أن يضبط بالصفة، والدليل على ذلك أنهم قالوا الآن جئت بالحق، وقد كان هناك وصف لا فارض ولا بكر، هذا من حيث العمر ومن حيث اللون، صفراء فاقع لونها، ومن حيث العمل أيضا، ومن حيث العمل بأنها تسقي الحرث، بأنها يعني لا تمتنع عن الحرث والسقي، فهذه الأوصاف كانت مضبوطة، وكل ما كان يمكن ضبطه يمكن السلم فيه. قلنا السلم أن تدفع القيمة الآن وتأخذها بعد فترة معينة. أكرمك الله يا أخي، الله يحفظك. وابن القيم يقول بأن بني إسرائيل افتتنوا في البقر مرتين، المرة الأولى عندما اتخذوا إلها، عندما اتخذوا العجل إله، والمرة الثانية هنا. المرة الأولى اتخذوا إله عجل له خوار كما في الآية، والبقر كما يقول ابن القيم جنس البقر سواء كان ثور أو كان بقرة يعتبر من أبلد الحيوانات وأغبى الحيوانات، ولذلك هنا لا يمتنع عن الحرث ولا السقي ولا يمتنع حتى عن القتل، ويقول هو من أغبى الحيوانات، حتى أن المثل يضرب به، يعني يقال للغبي يا ثور مثلا، وربما قيل للمرأة بقرة مثلا باعتبار أنها يعني فيها بلادة. والله عز وجل بين يعني هذه العقول التي ابتعدت عن الوحي كيف ذهبت إلى أن تتخذ حيوانا من أبلد الحيوانات، اتخذته إلها من دون الله عز وجل، ثم الله عز وجل افتتتهم مرة أخرى بالبقرة بأن يذبحوا البقرة ليهون ما كانوا عظموه من قبل، فهم عظموا البقر وأرادوا أن يكون إلها، وهنا أراد الله عز وجل اختبارا وامتحانا حتى يثبت من قتل هذا القتيل أن يذبحوا هذه البقرة. نعم. التاسع، قال المهدوي في قوله فافعلوا ما تؤمرون دليل على أن الأمر على الفور، قال ابن الفرس ويدل على ذلك أنه استقصره حين لم يبادروا إلى فعل ما أمرهم به، وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون. نعم، هنا الأمر للفور والدليل على ذلك الذم، وقلنا أن السياق يبين المجملات ويوضح الواضحات، فهنا عندما قال وما كادوا يفعلون هذا ذم، دلالة على أن الأمر المفترض أن يبادر إليه، الأمر المفترض أن يبادر إليه، ولما تأخروا عن المبادرة ذمهم الله عز وجل، فدل على أن التأخير حرام والنهي عن شيء أمر بضده، فيدل على أن الأمر على الفور، ولذلك قال أنه استقصرهم أي رأى التأخر وتقصيرهم في المسارعة حين لم يبادروا إلى فعل ما أمروا به. نعم، إذن المأخذ هنا هو الذم، ذمهم، وسياق الذم يدل على أن المفترض المبادرة إلى ذلك. تفضل. قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب الآية، استدل به النخعي على كراهة كتابة المصاحف بالأجرة. نعم، هنا الأمر ويل، الويل للتحريم الأصل، ولكن هنا قال الكراهة، وهذه الآية استدل بها كما ذكر هنا إبراهيم النخعي وبعض السلف، وإن كان جمهور أهل العلم على جواز كتابة القرآن، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك، على جواز كتابة القرآن والاستئجار عليه وتزيين خطه وتبيينه من غير مشقة. وهنا إبراهيم يعني النخعي رحمه الله رأى ذلك. ذكر المحقق يعني مأخذا جميلا ربما يكون هو السبب الذي جعله قياسا على بقية القرب، لأن أخذ الأجرة على القرب لا يجوز أخذ، وهذه التي ورد فيها نص، فهل يجوز أن يؤخذ الأجرة على كتابة القرآن؟ كتابة القرآن لا شك أن المصلحة فيها، والذم هنا إنما ورد على من؟ على الذين يريدون به الدنيا ثمنا قليلا. قال ثمن قليل، الدنيا كلها ثمن قليل، ولذلك الذي يكتب القرآن ويريد به الدنيا هذا هو المذموم. وقصة هذه الآية أو سبب نزولها أن بني إسرائيل اليهود الذين كانوا في المدينة كانوا يكتبون التوراة، فإذا جاءت صفة النبي صلى الله عليه وسلم كتبوا غير صفاته، حتى إذا رأى كفار قريش وغيرهم رأى تلك الصفات قال ليست هذه صفات محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أرادوا بذلك بيع تلك الكتب إلى العرب، فذمهم الله عز وجل عليهم، فهذا الذم إنما يكون لمثل حالهم. نعم. قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، استدل به على أن المعلق على شرطين لا يتنجز بأحدهما. نعم، لا يتنجز أي لا يصير ناجزا، المعلق على شرطين لا يصير ناجزا إلا إذا توفر الشرطان، وهذه قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي أن المعلق على شرطين فإنه لا يتنجز إلا إذا توفر. إذا قلت لابنك مثلا إذا حفظت القرآن وأخذت به إجازة فإنني أعطيك الهدية الفلانية، فحفظ القرآن ولم يأخذ إجازة، هل يستحق الهدية؟ ما يستحق الهدية. لما؟ لأنه لم يأتي هذا الأمر المعلق على شرطين، وهذا لا يتنجز ولا يتحقق إلا إذا. فهذه الآية هنا قال بلى من كسب سيئة، المقصود بالسيئة هنا الكفر والشرك، ثم قال وأحاطت به خطيئته، قال العلماء أي ومات على ذلك، فكل ما كان مشركا ومات على الشرك فإنه يرد على هذه، لأن هذه الآية يعني وردت في رد على من قالوا بأنهم لا يخلدون في النار، فالله عز وجل قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ردا عليهم أن من اتصف بصفتين هذه أو بالشرطين أتحقق به فإنه يخلد في النار. قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الآية استدل به على أن السحر كفر، حيث قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال بكر بن العلاء في الآية أن الساحر يقتل، ووجه أنه قال ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي باعوا، وإنما باعوا أنفسهم للقتل بالسحر الذي فعلوه، كما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إلى أن قال فيقتلون ويقتلون. هنا ذكر مسألتين، المسألة الأولى هي أن السحر كفر، قال استدل بها على أن السحر كفر، والمسألة الثانية على أن الساحر يقتل، على أن الساحر يقتل. أما الأولى فدلالة الإيماء تدل عليها، الله عز وجل يقول اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ثم قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، كفروا ما لماذا؟ كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، فبين سبب الكفر وأن السحر كفر. ثم قال بكر بن العلاء، وقلنا هو القشيري ابن القشيري، وفي الآية أن الساحر يقتل، وفي الآية أن الساحر يقتل، وبين هذا الوجه هنا، بين السيوطي وجه كون القاتل أو أن الساحر يقتل، قال أنه قال تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم، فالسحر جعل ثمنا للنفس، جعلوا السحر ثمنا للنفس، فقال ولبئس ما شروا به أنفسهم، وهذا ذم، لبئس أي باعوا، يعني باعوا أنفسهم، وإنما باعوا أنفسهم للقتل بالسحر، فبيعه لنفسه يتضمن القتل، يقول باع نفسه يعني أذهبها قتلها بثمن ماذا؟ ما المقابل؟ بالسحر، فدل على أن السحر أو على أن الساحر يقتل، ولذلك قال كما قال تعالى أراد أن يستدل على أن البيع يكون ثمنا للشيء، واستدل به بقول تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ثم قال فيقتلون في آخر الآية ويقتلون ويقتلون، فدل على أن القتل هو بيع، القتل في سبيل الله عز وجل بيع للشخص نفسه لله عز وجل. وكذلك هنا السحر هو ثمن للنفس، الدليل على أن الساحر يقتل، والله أعلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، قال ابن الفرس: استدل به على القول بسد الذرائع في الأحكام، لأن المؤمنين منعوا من قول راعنا له صلى الله عليه وسلم لئلا يجد اليهود بذلك السبيل إلى سبه. نعم، هنا مر معنى سد الذرائع بأن ما ظاهره مباح لكنه يؤدي إلى محرم، ما ظاهره الإباحة ولكنه يؤدي إلى محرم، فهذا الذي أصله مباح يحرم لأنه وسيلة إلى الحرام، وكل ما كان وسيلة إلى حرام فهو حرام. ولذلك الله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا مثلا، وحرم الأسباب التي قد تؤدي إليه مثل الخلوة ومثل النظر، فكل ما كان يؤدي للحرام ولو كان مباحا في أصله فإنه محرم، لأنه ما أدى إلى محرم فإنه محرم. هنا راعنا، راعنا أصلها المعنى فيها صحيح، أي راعي أحوالنا، هذا مقصود السلف عندما كانوا يقول راعنا، يعني راعي أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحا، يقولون بسلم راعي أحوالنا. ولكن راعنا عند اليهود هي سبة، المقصود بها سبة، فأخذوا هذه الفرصة، فلما رأوا الصحابة يقولون راعنا راعنا ولها معنى آخر سيء، فإنهم كانوا يستخدمون هذا المعنى الذي هو حسن عند الصحابة وعند العرب لكن يستخدمون وأرادوا به معنى سيء، فجاء الشارع فنهى هذا الأمر، فنهى ما يؤدي إلى المحرم وهو سب النبي صلى الله عليه وسلم. فراعنا الأصل فيها أنها مباحة، لأن المعنى عندما يقول شخص راعنا من الصحابة المعنى الذي يريد معنى صحيح، ولكنه لما كان يؤدي إلى معنى فاسد عند اليهود فحرم عليهم. ولذلك الصحابة بعد ذلك كانوا يرون كل من قال راعنا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يهددونه بالقتل، يهددونه بالقتل. قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فيها وقوع النسخ في هذه الملة، واستدل بقوله: نأتي بخير منها ومثلها، من قال إن النسخ إلى غير بدل لا يجوز، ومن قال إنه لا يجوز إلى بدل أغلظ، ومن قال إنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة. نعم، هذه ما ننسخ من آية كما سيأتي هنا ما شرطية، وجوابها نأتي بها، فكونه يأتي بها دليل على الوقوع، وقد وقع الإجماع على أن النسخ واقع، وكما يقول العلماء الوقوع يستلزم الجواز وزيادة، الوقوع يستلزم الجواز وزيادة، ولا شك ولا ريب أن النسخ واقع، أن النسخ واقع في القرآن، أن النسخ واقع في القرآن، وقد أجمع العلماء كما ذكرت لكم إلا ما ورد عن أبي مسلم، وكان يرى أنه من التخصيص في الزمان، أنه من التخصيص بالزمان، لكن العلماء أجمع على هذا الأمر، والأمة لا تجمع على خطأ، والعلماء يرون أن مخالفة الواحد والاثنين عند بعض العلماء أنها لا تؤثر في الإجماع. إذن وقوع النسخ في هذه الملة، في ملة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم وقع النسخ، وهذه نص في هذه المسألة، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ننسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها. قال: واستدل بقوله: نأتي بخير منها أو مثلها، من قال أن النسخ إلى غير بدل لا يجوز. إذا نسخ الشارع حكما أو آية، هل يشترط أن يأتي ببدلها أم لا؟ جمهور أهل العلم على عدم الاشتراط، وذكروا استدلوا بذلك على الوقوع، ولكن هنا التي معنا الآن القول الآخر وهو الحق وهو الصواب، أن الله عز وجل إذا نسخ شيئا فإنه يأتي ببدله، يأتي بالبدل. وذكر المحقق هنا نقلا عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان السبب والعلة في ذلك، وهو أن كما ذكر قال: وجه الاستدلال أن الله تعالى ربط بين نسخ أي آية وبين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة الشرط، ما ننسخ هذه أداة الشرط، وربط الجزاء بشرطه، ومعلوم عند المحققين أن الشرطية إنما يتوارد فيها صدق الكذب على نفس الرابط، يعني نأتي بها إما أن تكون حق أو باطل، وكلام الله عز وجل لا يكون إلا حقا، ما دام قد نأتي بها إذن لابد أن يكون هناك بدل. إذن هذا هو الاستدلال، ويمكن أن يقال أن المأخذ هنا هو مفهوم المخالفة، أو مفهوم الحصر، فإنه حصر أنه يأتي بخير منها أو المفهوم بمثلها، قال نأتي بخير منها أو مثلها. فقوله نأتي يدل على هذا المفهوم، لا يأتي هنا، يأتي في المسألة التي بعدها، قال ومن قال أنه لا يجوز إلى، واستدل بها من قال أنه لا يجوز إلى بدل أغلظ، فهل يجوز أن يأتي النسخ إلى بدل أغلظ أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والصواب أنه يجوز. هذه الآية استدل بها السيوطي الآن، أو نقل استدلال من يقول بعدم الجواز، لماذا؟ لأن مفهوم خير منها والأغلظ ليس بمثله وليس بخير منه، لأن الأغلظ يكون فيه مشقة، فليس بمثله وليس بأغلظ. فاستدلوا بهذا المفهوم على أن إذا نسخت آية أو نسخ حكم فإنه يأتي بالأسهل أو بالمثل، بمثله أو بأدنى منه، أما بالأغلظ فلا، وهذا استدلال بالمفهوم. ولكن العلماء يقولون هنا أولا أن وقع في القرآن النسخ إلى أغلظ، وكما ذكرنا لكم الوقوع يستلزم الجواز وزيادة، لأنه وقع ليس جواز عقلي، إنما الجواز والوقوع الشرعي أيضا. فهناك آيات تدل بها كالتخيير بين الصوم والإطعام في قوله تعالى والذين يطيقونه فدية طعام، الذين يطيقون الصيام إما أن يصوموا وإما أن يطعموا، فكان هناك تخيير. ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولا شك أن الإلزام بالصيام هو أغلظ من التخيير، فهذا دل على أن النسخ إلى أثقل جائز. كما أن الخيرية هنا المقصودة بالآية قد يكون الخيرية من ناحية السهولة، وبذلك يعني يصح الاستدلال بهذه الآية له، لكن الخيرية قد تكون بأنها أعظم أجرا، ولا شك أن الذي يكون يعني فيه مشقة أعظم، فكما قال مسلم أجرك على قدر نصبك، فقد يكون النسخ إلى أثقل أخير وأفضل، وذلك باعتبار الأجر المترتب على كونه أثقل. ثم قال ومن قال، يعني يستدل بها أيضا على من قال أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، هذا باعتبار أن السنة ليست مثل القرآن، وهذا هو أيضا مفهوم المخالفة، بمثله وقالوا أن السنة ليست مثل القرآن. والصواب أن النسخ كله من الله عز وجل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الناسخ ويبين الناسخ، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، كما قال تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يبدله من تلقاء نفسه. إذن من الذي يبدل؟ بدلنا آية مكان آية، من الذي يبدل وهو النسخ؟ الله عز وجل. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مظهر للنسخ. نعم، كما أن هنا الخيرية نأتي بمثله، هل المراد نأتي بآية أو نأتي بحكم؟ هنا خلاف بين العلماء، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، فبعض العلماء قال آية خير منها، وبعضهم قال نأتي بحكم أخير منه، والله أعلم. قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه إلى قوله خائفين، قال الرازي فيه دليل على منع دخول أهل الذمة المساجد، وقال الكية يدل على أن للمسلمين إخراجهم منها إذا دخلوها، ولولا ذلك ما كانوا خائفين بدخولها. نعم، هنا يقال أيضا في الكية الهراسي والرازي ما قيل سابقا، وهذا النقل أيضا موجود عند الجصاص الرازي ما نقله عن الكية الهراسي. وأهل الذمة هم رعايا الدولة الإسلامية الذين رضوا بأن يدفعوا الجزية وأن يعيشوا تحت ظل راية الإسلام، ولذلك أتي بهم هنا. إذا كان هذا الذي يعيش بيننا يمنع من دخول المسجد فمن باب أولى غيره يمنع من ذلك. وربما ذكروا أهل الذمة لأن المخالطة معهم أكثر ودخولهم ربما يكون أشد خلطة، فبين الشارع هنا قال، ثم نقل عن الكيا قال يدل على أن للمسلمين إخراجهم منها إذا دخلوها، إذا دخل المساجد إخراج أهل الذمة، وقلنا من باب أولى غيرهم، ولولا ذلك ما كانوا خائفين بدخولها. الحكم هنا يؤخذ من قوله تعالى وما كان لهم أن يدخلوها، وقلنا بأن هذا الأسلوب أسلوب خبري، وسبق أن قلنا ما كان في القرآن والسنة يدل على أن هذا الأمر يمنع منه المسلم، فما كان لهم أن يدخلوها، هذا ظاهر ونص صريح جدا بالصيغة الخبرية على عدم دخولها. ثم قال إلا خائفين، يعني خائف إلا أن يدخل هذا الذمي إلى المسجد على غفلة المسلمين وهو يعلم ويخاف أن يطرده المسلمون، فهذا دليل على أن أنهم ممنوعون من دخول المساجد. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا السؤال الأول يقول إني فضلتكم العالمين، هل يمكن أن نقول أنها منسوخة بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ أولا هذا الأمر وإني فضلتكم على العالمين خبر، والأخبار لا تنسخ، الأخبار لا تنسخ. والأمر الثاني أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند عدم التعذر. وهنا يمكن الجمع بين هذه وهذه، أن بني إسرائيل فضلوا بأمور ولكن هذا الأمر ليس على عمومه، وإنما خصوا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فليسوا هم بأفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأن هذا يسأل عن ربما الحديث المقلوب، حديث المقلوب هذا كأن يقول مثلا لا يعلم شماله ما أنفقت يمينه، بعض الأحاديث قال ما أنفقت يمينه شماله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد وضع يديه قبل رجليه أو رجليه قبل يديه، فهذا يسمى القلب، وقد يكون في المتن وقد يكون في السند والله أعلم. أما العزو فمعروف أن يعزو هذا الحديث إلى البخاري أو إلى مسلم يرده إلى من قال به. المنع من قوله راعنا هل يمكن أن يكون من باب تزاحم المحرم مع المباح؟ يمكن، وهنا قاعدة إذا تعارض المباح مع المحرم فإنها يقدم الحظر والمنع، هذا يمكن أن يقال والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.